يعني يأخذ صاحب النخل تمرا عند غيره وفي مقابل تمر مما هو على رؤوس النخل أو مما هو حمل به النخل، فيكون من جنس الذي مر يعني في المحاقلة، يعني باع التمر بتمر متأخر فيكون فيه النسيئة، بيع الشيء بمثله نسيئة وذلك غير جائز. نعم. والترمذي فسر المحاقلة والمجابنة بأن هذه بيع الحقول التي فيها الزرع بحنطة جاهزة، وكذلك المجابنة وهي بيع ثمر في رؤوس النخل أو الذي حمل به النخل بتمر جاهز. نعم. وعلته؟ علته الربا، كان في تفاضل. نعم. قال نسيئة، حتى لو كان متساوي، حتى لو كان متساوي في النسيئة، لأنه إن كان متفاضلا يصير التفاضل والنساء، وإن كان متساويا بأن يعني صاع من كذا ومقابل صاع من كذا التماثل موجودة، لكن النسيئة هي التي وجدت. الجهل بالتماثل كالعلم بالزيادة. لا، هذا ما هو، هذا صاعب صاع صاع على رؤوس النخل هذا. نعم. لا هو أصلاً هو راح فيما بعد، أقول فيما بعد عندما يجد يعطيه وفيه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن السكندراني. قتيبة ابن سعيد ثقة خرج أصحابه في الستة، هو يعقوب بن إسحاق. يعقوب بن عبد الرحمن السكندراني. السكندراني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وروايته في يعني في البخاري مقرون. وعن أبيه. نعم. أبو صالح السمان ذكوان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج حديث أصحابك في الستة. وسعد. سعد بن وقاص أخرج حديث أصحابك في الستة. وجابر ورافع بن خديج. رافع بن خديج أخرج حديث أصحابك في الستة أيضا. وأبي سعيد. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلس فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا. ثم ورد أبو عيسى حديث سعد بن وقاص. سعد بن وقاص لأنه ذكر قال وفي الباب عن فلان وعن سعد، وهذا حديث سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا، لأنه بذلك يكون غير متساوي، والأصل في بيع المثليات أن يكون متساويا، ومعلوم أن الرطب إذا جف فإنه ينقص قدره فلا يكون مثل التمر الذي قد جف، والأصل هو التساوي بأن يكون تمر بتمر ورطب برطب، وأما تمر برطب فإن الرطب إذا جف نقص فتكون النتيجة أنه بيع شيء بمثله متفاضلا، بيع بمثله متفاضلا، وهذا غير جائز. وفيه أنه سئل عن البيضة بالسلس فقال أيهما أفضل؟ فقيل البيضة. قال فإيش؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. فنهى عن ذلك. والبيضة فسرت بأنها الشعير،

منهم من تكون تذهب بعيد ومنهم من تكون قريب، وحتى الذي يرمي قد يكون يعني يرميها بقوة فتذهب أكثر، وقد يعني يرميها بضعف فتكون مسافتها أقصر، فكل هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز. لا أن تشترى الأرض برمي الحصاد والبيع يتم على مقدار رمي الحصاد، ولا أن ترمى الحصاد على شيء وتقع عليه ويكون البيع على ذلك الذي تقع عليه الحصاد، كل ذلك غير جائز. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء أبو ابن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. أبو أسامة محمد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وهو ثقة العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة نقلت من كتاب توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام للشيخ البسام، ينقل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الضابط في البيوع الفاسدة والبيوع المنهي عنها مع الصحة. يقول قال شيخ الإسلام أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأنه فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة، ولذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. وجاء في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير، والعقد صحيح لأن النهي قصر على التلقي ولم يقل لا تشتروا، ولا نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غبنا يخرج عن العادة. قال شيخ الإسلام من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم أحد المتبايعين للآخر كبيع المصراه والمعيب والنجس ونحو ذلك، والشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيار إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا. وبعض الناس يحسب أن هذا النوع من جملة ما نهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فأفسدوا بيع النجش أو النجش وبيع والبيع على أخيه وبيع المدلس، والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي عنه فيه لحق الله بل لحق الإنسان. لأن الإنسان إذا صاحب الحق إذا يعني أقر على الشيء أو رضي بالشيء أو وافق على الشيء الحق لا يعدوه، حتى لو تسامح عنه كله وأعطاه إياه عطية فإن له ذلك. يقول ما الفرق بين المزابنة وبيع العرايا؟ المزابنة يعني العراية مستثناة من المزابنة في حدود معينة يعني رخص فيها للمصلحة وفي نطاق خمسة أوسق فأقل فهي منها إلا أنها مستثناة العراية مستثناة من المزابنة في نطاق معين جاءت به الشريعة. يقول هل استئجار المزرعة قبل ظهور ثمرها كان يستأجرها لسنة يدخل في النهي؟ ايش السؤال؟ يستأجر مزرعة قبل ظهور الثمر لمدة سنة هل يدخل في النهي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؟ الاستئجار هذا غير استئجار، هذا شراء يسري، يعني إذا كان الزرع موجود والثمرة موجودة ما هو استئجار. الاستئجار يعني يكون يستأجرها ويزرعها، يستأجرها ويزرعها، سواء كان مزارعة الذي يكون له جزء معلوم النسبة، أو مؤاجرة بأن يعني يقول أنا استأجر هذه الأرض بألف ريال وأتصرف فيها كيف يشاء، كل ذلك صحيح وجائز. لكن كون المزرعة موجودة ويعني يستأجرها يعني هذا ما يقال، إذا قال له شراء أقول شراء واستئجار. فإذا كان إن الشيء أنها ثمر فالثمر لا يجوز بيعه إلا إذا بدأ صلاحه. يقول ما حكم بيع طلع النخل الذكر لغرض التأبير وتلقيح النخل؟ ما في بأس، إيش المانع؟ مال ينتفع به ويستفاد منه طيبة، يعني ما هو من جنس النهي عن عسب الفحل. عسب الفحل هذاك لا يقدر على تسليمه، شيء يعني ما مجهول، الفحل قد ينزو ما يطلع شيء فهو غير مقدر على تسليمه، وأما هذا شيء مقدر على تسليمه، هذا هو قدامك يعني طلع موجود فيشتريه الإنسان ويروح يأبر به النخل، هذا شيء وذاك شيء، لأن هذا شيء معلوم ومشاهد ومعاين ومستفاد منه، وأما ذاك لا يقدر الإنسان على أن يسلمه لأنه قد ينزو الفحل ولا يطلع شيء. يقول هل نقيس جميع الفواكه كالبرتقال والليمون وغيرها على بيع الثمار قبل النضج؟ كون الإنسان يعني يشتريها وهي في في في في في أصولها قبل أن تصلح هو من جنس اللي اعتبره قبل وجود صلاحه. هذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدأ صلاحه، لأن إذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدو صلاحه، لأنه إذا قطع بعد بدو الصلاح يفسد، لكن يقطع مبكرا ثم ينضج بعد أيام. إذا قطع وبيع مقطوع هذا ما في إشكال، حتى الأخضر اللي في النخل إذا قطعه الناس أهله راح يبيعونه أخضر ما في معنى شراه، وإنما كلام كونه يشترى وهو في رؤوس النخل ويدقى من أجل أنه يعني يستفاد منه إذا أثمر. وأما كون الشيء يقطع ويستفاد منه والذي قطعه صاحبه وباعه لأنه قد يرى المصلحة فيه أنه يؤكل أخضر في أول الأمر وأنه يكون أفيد له ذلك. يقول إذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم أصابه حريق، فهل هذا يعتبر ممن لا يؤمن عليه العاهة؟ لا، هذا في وضع الجوائح، هذا من جنس وضع الجوائح، يعني هو أصلا لا يباع إلا بعد الاستواء وبعد البدو والصلاة، وإذا حصلت الجائحة فالرسول أمر بوضع الجوائح. يقول هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ كيف؟ هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ قضية

ويبيع يعني يبيعها على الذي وكله بربع ممكن اشتراها ب 800 وبيبيع اياه ب 1000 والله يعني اذا كان وكيل اذا كان انه وكيل فهو ما يربح يعني يربح بسبب انه وكيل لانه جعله وكيلا عنه فهو يعني يخبره بالذي حصل وانه اذا كان سيعطيه يعني مقابل وكاله او اتفق معه على سعر معين يعني مقابل العموله التي له نسبه كذا او له مقدار كذا وكذا جزاكم الله خيرا بارك الله